إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن صناعة كيف نصنع تغييرا، كيف نصنع تغيير المستقبل. وبديت في الحديث عن يعني التغيير من خلال الجانب الباطن، خلال طاقي، خلال لاواعي، خلال إدراك المعاني العميقة في التغيير، ليس فقط نضع خطة ونضع رسالة، بل في طاقة موجودة لازم نفهمها. ناس تبي اهتمام، تبي اتنشن معين، فأنا وين أودي الاهتمام مالها؟ في المثل العراقي اللي ذكرت أكثر من مرة، الجيش البطال تشغله المشاغبات. إذا عندي جيش وقاعد بطالي حيشغلني، في الدول المتخلفة يقيم انقلاب على طول، في الدول المتحضرة يصعب هذا الكلام. ليش؟ لأن الجيش مشغول، ويا مشغول في تطوير ذاته، يا مشغول في تطوير نفسه، يا كذا. فلذلك الأصل أنك أنت نفس الشيء مع الشعب، يجب أن أشغل الشعب، ما أشغل الشعب بالشوارع. مثل النواب اللي انتخبناهم بلشونا بلشي، يا أخي احنا انتخبناك تروح انت تشتغل شغلك السياسي، انا بشتغل لك، بقعد طول انا بسقط الحكومة. انت تبي تسقط الحكومة توكل على، روح اسقط الحكومة خلاص، سوي مع عدم تعاون وصوت وكذا، حصلت على غبي، حصل ما حصلت، اقبل، خلصنا الموضوع. انت تشغلني انا معاك؟ يا أخي انا مدرس، انا طبيب، انا مهندس، انا اشتغل في النفط، انا موظف بالدولة، انا عندي يعني الان انا حكومة، انت قاعد حاربني، انا الحكومة، 90% من المواطنين هم حكومة، فأنت قاعد حال الحكومة. والعجيب أن ذول الحكومة يروحون بعدين مع اسمه ضد الحكومة، هم ضد نفسهم. يعني أنتوا الحكومة، أنتوا 90%، أنا مو حكومة، أنا ما أشتغل بالحكومة، لكن أنت عزيز المواطن 90% من اللي قاعد يسمعون الآن هم الحكومة، هم يشتغلون بالحكومة، هم اللي حكومة، هذول ولدتهم، هم الحكومة اللي عيشتهم، هم اللي دفعت لهم 50 دينار من يوم من ولده وما إيش كثر زادوا بعد عن 50 كذا، واستمروا وعطوا أبوك وعطوا جدك وعطوا أمك وعطوا جدتك، وبعدين كبرت وكذا ودرسوك في الابتدائي ودرسوك في الروضة ودرسوك في الابتدائي ودرسوك في المتوسط ودرسوك في الثانوي، بعدين درسوك في الجامعة، بعدين شغلوك، الزموا وقصبوا عليهم يشغلونك في وظيفة ما يحتاجونك فيها، وشغلوك قام يدفعولك، وراح اشتغلت بقطاع خاص عطوك دعم عمالة واستمروا يعطونك وكذا، وبعدين جاءوا سددوا ديونك ودفعولك بيت اشتروولك أرض، هاي الحكومة هم، وانت الحين تشتغل في الحكومة، انت جزء من الحكومة، انت قاعد تحارب الحكومة. يا أخي ايش هاللخبطة؟ يعني انت يا حكومة يا مو حكومة، قرر. فأنت ورايح مع النائب ضد الحكومة، هو حكومة، فيا جماعة احنا انتخبناك، روح سوي شغلك، تب تسقط الحكومة روح اسقط الحكومة، تب تستجيب وزير روح استجيب وزير، حق انت بالشني بنا معاك. انا يا اخي مهندس، انا دكتور طبيب، انا موظف، انا حارس، انا فراش، انا قاعد اشتغل شغلي، انت ليش ساحبني وموديني مسيرات وندوات وكذا؟ ما تعرف سوي شغلك؟ انت نحى، قدم استقالتك غيرك يسوي شغله، لا تشغلني انا، انا ما يشغل فيك، فانت شاغلني وكذا، ومطلعني مسيرات ومطلعني ندوات ومطلعني كذا، واقرا جرائد، افتح جرائد اقرا الجرائد، افتح قنوات اقرا واسمع بالقنوات، وانت بطول الوقت نشوفك، نشوفك بالمجلس، نشوفك بالجريده، نشوفك بالقنوات، نشوفك بالندوات، نشوفك كل مكان، بس بلشتنا. وانتوا يا جماعه فضائيات، فضائيات الكويتيه، ولك انا والله يا جماعه اقترح عليكم ما تطلع فضائيه كويتيه، لأن الطالع فضائتك مشغولة كلها بس لوعة شبد الناس بالسياسة طول الوقت، السياسة النائب الفلان والنائب كذا وكلهم كذا، يا مع الحكومة يا ضد الحكومة. يعني جماعة ما مو إحنا الحكومة وحنا المجلس، حنا نفسنا إحنا الحكومة وحنا نفسنا إحنا المجلس، حنا اللي انتخبنا الأعضاء ذولا وحنا اللي ارتضينا هذه الحكومة، لا تشغلونا تسوونا وأغاني وطنية وعن الوحدة الوطنية وفتاوى، ما إيش السالفة؟ في ثورة يا جماعة إحنا محاسين فيها، ناس يسألوني برا الكويت، أنا قلت كلام من قبل، ما أدري وصدق ما أدري، يعني اليوم طلعت الصبح سقيت الزرع وبعدين رحت سويت شغلي وسجلت لي حلقة وبعدين سجل كذا وسويت شغلي اللي أنا أسويه ووقعت شيكات ومشيت البزنس مالي وشفت التجارة اللي أنا قاعد أديرها وهذا ورجعت وبعدين رحت مشيت مشيت في الممشى وطلعت الجمعية سويت ما أدري ما في شيء في شيء لا أنتوا عندكم شبه ثورة اللي طالع قنواتنا الفضائية يا جماعة والله اللي طالع قنواتنا يا جماعة شنو هذولا ما ترك قوم العمل إلا أوتوا الجدل هذا الجدل إلى ما هذا الخلف بينكم وإلى ما وفيما هذه الضجة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة قالها شوقي في ذاك الوقت يوم كان شوية خلافات هنا يعني ما في قناة ما في قناة ودي أقول كلمة مزينة بس ماني قادر أليس منكم رجل رشيد ما في قناة كذي شاغلتنا في قضايا بحث علمي والتطوير الذاتي والتنمية البشرية ويعني وشاغلتنا في الجانب هذا وحنا ونتنافس على كتطوير ذواتنا وتطوير أسرنا وتطوير العلم عندنا يا جماعة احنا قاعد نتكلم عن سنجلاريتي ما حتتعدى العقدين حنتكلم عن نانو تكنولوجي قاعد نتكلم عن البيكو تكنولوجي قاعد نتكلم عن الفامتو تكنولوجي قاعد نتكلم عن اختراق سرعة الضوء قاعد نتكلم عن اختراق الزمن هذه كلها مسائل حتحصل في هذا القرن حتغير خارطة البشرية تماما حيصبح الناس كما كانوا بعد آدم عنهم قبل آدم يعني اللي كان موجود من المخلوقات فسيصبح الناس هكذا في خلال العقود الجاية ما هو الاستعداد والله ما حينفع كل هالكلام هذا كله لا مجلس ولا كذا ولا الدراما اللي بفضائياتنا ما لها قيمة بعد 20-30 سنة البشرية حتكتسح التغيير كله في أي لحظة من اللحظات النانو تكنولوجي حتغير صورة البشرية تماما ما يصبح لا قيمة للنفط ولا الكذا حتصبح الأمور مختلفة تماما إن لم نستعد الآن وإن لم نعيش الوضع الآن ستجترف الناس عايشين في مشاكلهم بالإيجو مالهم على بالهم العالم غير هناك داير في بحوث ودراسات تدخل في الانترنت شو تقول شلح شو عارف من هالمعلومات وهالتطور وهالكذا اللي تشوفه كل يوم كل يوم كل يوم بحوث علمية سجلوا يا جماعة في topdocumentary.com كل يوم يوصلك تقرير topdocumentary.com سجل في هالموقع بلاش كل يوم توصلك بحوث علمية من كل مكان شغل عالم قاعد يشتغل حضارة قاعد تبنى من جديد مسيرات وندوات وسبف الحكومة ودراما وبرامج ووحدة وطنية وماك تاركين الدنيا كلها هنا قائمة حضارة قاعد تبنى وين نحن من الحضارة هذه ستوب يا جماعة ستوب خلاص إعادة توجيه نية وتركيز النية ستوب خلهم يا جماعة احنا انتخبنا جماعة ناس يشتغلون بالسياسة وراح يشتغلون بالسياسة احنا ما نشغل فيك احنا ما حندعمك وقت انتخابات لا نشوف إذا أنت زين كذا انتخبناك إحنا ما نشغل لا دخلنا كنا سياسة ما حتشغلنا كنا سياسة ولا الحكومة حتشغلنا بصراحة عندنا شغل يا جماعة أنا موظف بالدولة وموظف قطاع خاص موظف في كذا بشتغل شغلي بأدي رسالتي في الحياة رسالتي من الحياة مو قاعد أصارخ أنا لا قوات خاصة ولا قوات خاصة تلاحقني ولا كذا مو هاي رسالتي في الحياة عندي شيء دور لازم أقوم فيه يعني حتسأل عن شبابك فيما أفنيت عن أوقاتك كيف قضيتها عن صحتك وين وديتها عن مالك وين صرفته والله صرفته قاعد أشحت سجاير طول الوقت أنا على الوضع السياسي اللي يحصل في البلد والله أنا صرفتها لأني قاعد رايح جاي كل ساعة في كذا والله صرفت أوقاتي وجهدي كذا في ندوات سياسية وكذا مجموعة من الناس يشتغلون سياسة ناشطين سياسيين أعضاء مجلس أمة أعضاء حكومة كل يشتغلون سياسة 5% 7% 8% 10% 90% من الشعب شغال كل القنوات الفضائية شغالة سياسة ليش ماكو شيء ما عندهم شيء ايش فيهم ما ترك قوم من العمل الا اوتوا الجدل يجل اليوم سياسة فخففوا يا جماعة خففوا اغاني وطنية خففوا حديث عن الوحدة الوطنية خففوا قضايا عن خلافات ركز فضل ركز وجه الناس الى الناس تحت الناس غالبيتهم يعني هم عبارة عن مخططات للاخرين تفضل انت خطط إلى شيء إيجابي خل الناس تتبعك قوم بدورك كل واحد عليه دور خل اللي يتحدث عن الصحة يتكلم عن الصحة خل اللي يتكلم عن التطور يتكلم عن التطور وركز الناس ما ديش أخبار النادي العلمي ما ديش أخبار المركز البحث معهد الكويت للأبحاث العلمية ما ديش أخبار مؤسسة الكويت التقدم العلمي ذول وينهم في دور خضم هذه المشاكل كلها وين المسابقات العلمية وكذا واللي تدفع شيء محترم انت اليوم اقول لكم مؤسسه رابعين كذا وحاطين لهم مسابقه كانت في 250 دينار والبحث هذا لا يرجع وتسقط منه الحقوق. معك واحد عالم يعطي بحث العلمي لك ب 250 دينار؟ تخلى الله يا جماعه، يعني خل تصير المسابقات العلميه لا تقل عن نصف مليون، تبدا بنصف مليون وتطلع فوق. خل تقول خل اعلن مبادره التي اعلنها الشيخ محمد بن راشد، او المبادره اللي اعلنها الشيخ محمد بن زايد، مبادره اقرا. أعلن أنا عندي استعداد أترجم 1000 بحث على حسابي سنويا والأرباح لك، يعني أنا أترجم وأنت روح بيع وش اسمه. ومؤسسة اقرأ في أبوظبي لمحمد بن زايد أعلنت أنا مستعد أطبع أي بحث على حسابي وأنت بيعه وش. شوف شلون تشجيع وش اسمه قبل ما تضيع الثقافة. الأمة العربية ما تقرأ يا جماعة، أمة اقرأ لا تقرأ، علمهم شلون يقرون. لحين مكتبة عامة وفيها كتب يا جماعة، الحين مكتبات إلكترونية، أحط في كل جمعية، جمعياتنا التعاونية يا جماعة اللي طلعوا ملايين، حط لك مكان كذا سمى ديجيتال لايبرري، مكتب علم الناس ويستخدمون الكمبيوتر عشان يطلعون البحوث العلمية. طلع لهم توب دوكيومنتري دوت كوم، أعرض كل يوم محاضرة ثقافية، سو محاضرات كذا، جمع لك. يوم أنا جمعت لي 40 واحد قلت لهم تعالوا يا جماعة نقعد في حديقة، احنا قعدنا في حديقة الصداقة والسلام، جمع حديقة الصداقة والسلام في شويخ وقعدنا قلنا خوش اسم خوش مسمى، تعالوا يا جماعة نتكلم، حنعمل شيئين، نتكلم شوية في النية وشون ركز نيتنا لإرسالها، والثانية نجلس جلسة سلام للكويت شوي ولا يعين شرطة. يا جماعة تأخذتوا الدنيا كلها، يعني يا أخونا الشرطي ايش تبي؟ تبي نقوم نمشي؟ عطنا شو نسوي احنا؟ خلنا نكلم من نكلم كذا؟ احنا ما عندنا شيء، عندنا سياسة ولا عندنا كنجة. يا جماعة طب واحدة من الجمعيات يسوون هالكلام هذا، ينشؤون صالات وينشؤون كذا، واحدة يا جماعة تعالوا قعدوا جلسة تأمل، جلسة استرخاء، تدارسوا، اعملوا بحث علمي وبالعلن أمام الناس، أمام الناس وشيء مدروس قدام الدولة تشوفه وكذا وكذا. ما اشتغل، ما بشتغل سري، أنا عندي سرداب يسع له 300 شخص، ما بي هاي بش اسم الناس ببيتنا كني مسوي لي تيار ديني ولا تيار سياسي، ما بسوي شيء، وبسوي ندوات كذا. أبي مكان عام علني، أبي أقعد في الأفينيوس ولا أقعد في مارينا وأتكلم وندردش ونتكلم عن طاقة سلام في البلد ونتكلم عن شيء. فأنا مبادرة مقوم فيها جمعية تعاونية تسوي لها إلكتريك لايبرري، فمبادرة في هذا النوع. لذلك المفروض منا إحنا كذي نشتغل في هذا الجانب، حرك البلد كلها لهذا الموضوع، لطاقة سلام، لطاقة علم، لطاقة تنمية، فتتحرك الناس على طول. هاي المبادرات، تعال بادر الآن في إنشاء. إذا كنت تصل على واحد من الإخوان قال منس جمعية للبيئة والتشجير، والله حلو حلو عدني أنا معاك، قال بس أنا باسمك حق حاضر، بس إن شاء الله يعطونك على الترخيص، الله يعينك يعني، بس إن شاء الله يعطونك. ولا فوق 300-400 مؤسسة قاعد تنطر، أو جمعية نفع عام تنطر الكذا، إن شاء الله يعطونك، لأنها مشروع عظيم إنك أنت تشتغل في البيئة وفي في في في التشجير وكذا. فالناس تبدأ تنشغل في اختصاصات صح، في فوائد صح. هذا المطلوب عزيزي المستمع، إن إعادة نية وإعادة تركيز النية. أنا بتكلم أكثر في هذا الموضوع فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.